باب الحياء والوقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن حيي كريم، والفاجر خب لئيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. قال سليمان عليه السلام: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل النظام ذهب ما فيه. وفي التفسير: ولباس التقوى قالوا الحياء. وقالوا: الوقار من الله، فمن رزقه الله الوقار فقد وسمه بسيماء الخير. وقالوا: من تكلم بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. قال الحسن: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال الشاعر: ما إن دعاني الهوى لفاحشة، إلا نهاني الحياء والكرم، ولا إلى محرم مددت يدي، ولا مشت بي لريبة قدم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال حبيب بن أوس: إذا لم تخش عاقبة الليالي، ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال أبو دلف العجلي: إذا لم تصن عرضا، ولم تخش خالقا، ولم ترع مخلوقا، فما شئت فاصنعي. وقال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وقال آخر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا، تقلب في الأمور كما يشاء، ورب دنية ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. وقال الحزين بن عبد الله الليثي، وتنسب إلى الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وقال آخر: كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو وأطراف الرماح دواني، وكالسيف إلا ينته لان متنه، وحداه إن خاشنته خشناني. وقالت ليلى الأخيلية: ومخرق عنه القميص تخاله، وسط البيوت من الحياء سقيما. وقال أمية بن أبي الصلت في ابن جدعان التيمي: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، كريم لا يغيره صباح عن الفعل الجميل ولا مساء. إذا أثنى عليك المرء يوما، كفاه من تعرضه الثناء. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء توبة، خفي عن الناس عيبه. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا يحيى بن معين، قال ابن كناسة: في انقباض وحشمة، فإذا لاقيت أهل الوفاء والكرم، أرسلت نفسي على سجيتها، وقلت ما قلت غير محتشم.